سائل يقول الحكمة في الدعوة إلى الله هل هي أسلوب أو وسيلة؟ الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فهي تتعلق بالأساليب وتتعلق بالأفعال والأقوال، فهي عامة، فهي وسيلة من وسائل الدعوة، كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أطلقت الحكمة هنا على القرآن والسنة لأن فيها الحكمة، ويعني هي أيضا تنزيل الأشياء على منازلها، فكل ما يتعلق بتنزيل الأحكام تنزيلا صحيحا من الرفق والرحمة والصبر ومعالجة الأمور بفقه وتعقل، كل هذا يدخل في الحكمة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من فاتته ركعة الفجر قبل صلاة الفجر، فهل الأفضل أن يصليها بعد الفجر في المسجد أم في البيت؟ قولان للعلماء في إن صلاها بعد الصلاة مباشرة في المسجد، وإذا أخرها إلى ما بعد ذلك بفترة فعليه أن ينتظر طلوع الشمس ويصليها بعد طلوع الشمس، قد جاء في الحديث أنه من فاتته ركعة الفجر فليصليها بعد طلوع الشمس، فهو إما أن يقضيها بعد انتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس وارتفاعها، أو أن يقضيها مباشرة على القول بأنه لا بأس بقضاء النوافل بقضاء الرواتب في وقت النهي. نعم. يقول السائل، هل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فتح بيت المقدس وهو يتناوب مع غلامه الدابة وقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام؟ الله أعلم، لكن الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يعني على دابة وأتي له بدابة يعني معدة للملوك، وكانت تصدر بعض الأفعال وتهتز، فقال ما هذا؟ قالوا إن هذا معد للملوك، قال قبح أو كلمة نحو من علمك هذا، ثم تركه وركب دابة يعني عادية ليست مما دربت على هذا الأمر، هذا دليل على تواضعه. أما كونه يتناوب مع غيره الله أعلم، وهذا ليس ببعيد أن يصدر من عمر ومن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورد النهي عن الصلاة بين السواري، فكيف بمن يصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ العلماء بينوا في هذا، والصحيح هو التوسط لا إفراط ولا تفريط، فإذا كان هناك ازدحام شديد والناس لا يجدون أمكنة فإذا صلوا بين السواري لا بأس، وأما إذا في متسع في الصفوف وأمكن أن تقام الصفوف طويلة بين وتترك السواري وعدم وجود الصفوف بينها فهذا هو الأفضل والأحسن، ثم الإنسان إذا أراد لنفسه يعني الأفضل يبحث عن صف متصل، فكونه يصلي في صف متصل يعني خير من أن يصلي في صف منقطع بين السواري. نعم. يقول حديث، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه، هل يشمل صوم رمضان والست من شوال ويوم عرفة وغير ذلك من الأيام؟ نعم يشمل هذا، يعني من صام لله يوما فهذا يشمل، ويعني إذا كان هذا في النافلة ففي الفريضة من باب أولى فله بذلك أجر، لكن الفريضة يجب عليه أن يصوم مع وجود هذا الثواب، فعليه الوجوب أن يصوم، وأما النافلة فهو إن صام له الأجر وإن ترك فليس عليه شيء، والذي دلت عليه الأدلة وأصول الشريعة أن الفرائض ثوابها أعظم من النوافل، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إليه عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. نعم. يقول السائل، كلنا أصحاب ذنوب، فكيف يفرق أحدنا بين أن ما يلحقه من عسر أو مصائب هو تكفير للذنوب أو جزاء من جنس أعمالنا؟ كل إنسان أولا غير مسؤول أن يقف مع كل شيء ويقول هذا مكافأة من الله ثواب أو هذا يعني بلاء وعقوبة، وإنما دائما يتهم نفسه كان بعض السلف إذا أصابهم شيء قال عرفت بما ابتلاني الله بكذا وكذا، نظروا إلى ذنوبهم، وإذا أنعم الله عز وجل عليهم بخير فينسب هذا الفضل والخير لله، لا يقول هذا مكافأة لأني أنا صاحب كذا وكذا، بل جاء في الحديث يقول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها إياكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله يحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا دليل على الإنسان إذا وجد خيرا لا يقول هذا ثواب من الله على صاحب كذا وكذا، لو أن الله جازانا بأعمالنا ما شرب إنسان شربة ماء كثرة الذنوب، لأن الله إذا أمر يجب للناس أن يمتثلوا أمره، فإذا كان فيهم معاصي وذنوب وتقصير فإنهم لا يستحقون الرزق ولا أن يمدهم الله بالنعم، لكن من فضل الله ومن توفيقه أنه ينعم عليهم، ولهذا ما من خير يصيب الناس إلا وهو من فضل الله وتوفيقه، ولا يقول الإنسان لأني أنا صاحب كذا وفقني الله، وإذا أصيب بمصيبة وبلاء فليعلم أن هذا بسبب ذنبه، والسبب في هذا أن منة الله ليس لها سبب، قد يمتن الله على عباده من غير سبب منه، وأما البلاء والمصيبة فلا يقدر شيئا على العبد ولا يعاقب عبدا إلا بذنب. يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة المال في بلد غير البلد الذي يكون فيه المال؟ نعم، ذكر العلماء أنه إذا وجدت حاجة في بلد آخر وكان في هذا البلد الذي فيه المال فائض وزيادة فلا بأس بنقل الزكاة إلى ذلك البلد، لكن إن وجد محتاجون في البلد فالأقربون أولى بالمعروف، يعني إما من جهة القرابة أو من جهة الجوار ومن جهة أنك مطلع على حالهم أكثر من اطلاعك على غيرهم، فيبدأ بمن يعرف ومن يكون في بلده. يقول السائل هل المصاعد الكهربائية والسلالم عندما يركبها يقول أدعية الركوب؟ الذي يظهر أن هذه السلالم ليست كالسيارات، فالذي ينقل الناس من مكان إلى مكان كالسيارات وغيرها والطائرات نعم، وأما هذه كالذي يصعد في الدرج يعني هو لم يسافر، وهذه جاءت في أنه إذا ركب الدابة يعني ينتقل بها من مكان إلى مكان، وقد يكون الأمر يعني فيه سعة إذا قال بهذا من قال من أهل العلم لا ينكر، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا الذي يصعد المصعد لا يقال أنه سافر أو يقال أنه انتقل من مكان إلى مكان، وإنما هو كالذي يصعد ظهر البيت كالذي يصعد في سلم أو يصعد في مكان مرتفع، وقديما كان المؤذنون يصعدون على أسطح المساجد ما كانوا يقولون هذا عندما يصعد، وإنما هذا لركوب الدابة، لكن لا بأس أن يسمي يعني إذا قال بسم الله في كل شيء تسمية مشروعة. يقول السائل أليس أبونا آدم عليه السلام احتج على موسى عليه السلام بالقدر فحج موسى؟ يرجو التوضيح. نعم، هذا الحديث ليس فيه أن موسى احتج بالقدر، وإنما قالوا إن آدم إنما احتج بالمصيبة التي وقعت على الذرية، ولهذا قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، وما قال له أذنبت، قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، ما قال له أذنبت وأكلت من الشجر التي نهاك الله عنها، فهنا يلاحظ أن الاحتجاج في المصيبة التي وقعت على الذرية بخروج آدم وما تبع آدم من خروج الذرية، فاحتج آدم على في هذا المقام المصيبة، قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، هذا احتجاج في هذا المقام، ولهذا قالوا إن يعني موسى لا يمكن أن يحتج يعني على آدم وهو قد أذنب، وموسى أيضا قد أذنب ووقع منه الذنب عليه السلام كما أخبر الله عز وجل عنه في قتله للرجل ثم استغفر وتاب وتاب الله عليه، فلا يمكن أن يلوم آدم على أمر صدر منه وهو أعلم وأفقه من أن يحتج يعني أو يحاج أباه في الذنب، وآدم أيضا لا يمكن أن يحتج على القدر بالقدر على الذنب. ولهذا لما وقع في الذنب قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلو أراد أن يحتج بالقدر لاحتج عند وجوده. ولهذا قال العلماء هذا ليس فيه احتجاج بالقدر على الذنب وإنما فيه احتجاج بالقدر على المصيبة. وقد يقال أيضا أن من بالغ الآن في معاتبة المذنبين وكأنه ينازع الله في قدره قل كيف تعصي؟ قال استغفر الله وأتوب إليه ضعفت وأذنبت. قال كيف تعصي وما ينبغي لك؟ وإذا بالغ في هذا قد يذكر بالقدر. ليس هذا من باب أن الإنسان يحتج بالقدر، لكن بعض الناس لو لاحظت يعني في خصوصا بعض أهل الجهل الذين ينكرون بشدة كأنه ينازع الله في قدره كيف وقع هذا الذنب وكيف وجد، فينبه على أن هذه أمور قد تكون هي مقدرة من الله قطعا، ولا شك أن الذنب من العبد، لكن هذه الأمور مقدرة من الله عز وجل. وأما في مقام النصح إنسان ينصح إنسان على معصية ويقول له أنت عصيت كذا، قال الله قدر الله علي، ليس له أن يحتج بالقدر وإنما يعترف بذنبه وينسب الذنب والمعصية لنفسه، وأما القدر فيحتج به على المصائب. بارك الله فيكم. إذا فاتت الرجل صلاة الوتر فأذن المؤذن لصلاة الفجر فمتى يقضي صلاة الوتر؟ يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها في وقت الضحى كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل فإنه يقضيه في النهار لكنه يشفع وتره، فإذا كان يصلي الوتر يزيد ركعة، فإذا كان يصلي خمس صلى ستا، وإذا كان يصلي إحدى عشرة ركعة صلى اثنتي عشرة ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.